قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله، وذكره الحافظ السيوطي من رواية الإمام أحمد وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان المسلم العابد قد بلغ منزلة عالية في الرفعة والفضل لكونه قد كبح جماح نفسه وزمها عن شهواتها وشغل كثيرا من وقته بالعبادة، فإن العالم الذي استنار قلبه بعلمه فاستقام به في حياته وأفاد به إخوانه المسلمين يزيد فضله على فضل العابد بقدر زيادة نور القمر ليلة البدر على نور سائر الكواكب. وهذا تشبيه بشيء معروف عند الناس مألوف لديهم، وهو بيان واضح لتفضيل العالم على العابد، وفي كل منهما خير. والمقصود بالعالم هو الذي يؤدي الواجبات والمستحبات المندوب إليها مع أداء قدر من النوافل المطلقة كصلاة الليل، ويجتنب المحرمات والمكروهات، ثم يشغل ما بقي من وقته بالتعليم والإفتاء وتأليف الكتب النافعة والدعوة إلى الاستقامة في وسائل الإعلام، بينما يشغل العابد جل وقته بعد الواجبات بفعل النوافل المطلقة كالصلاة والصيام والذكر. وفي هذا الحديث بيان فضل للعلماء لا يدانيه فضل، وهو أنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما أعظمه من ميراث وما أعظم الوارثين. إن وراثة الدنيا بأسرها لا تساوي مسألة علمية يرثها العالم ثم يورثها لمن بعده، وإنه لا يقدر هذا الشرف المعنوي إلا العظماء الذين تضاءلت نظراتهم المادية وتسامت نظراتهم المعنوية. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.